غمض عينك لو حتى دقيقة انت الاغنية والدنيا المزيكا امشي معاها وادخل جواها غني باحساس لو حتى نشاز الدنيا دوامة ومفيش عوامة سيب نفسك خالص وكفاية دراما الدنيا سهلة مش مستهلة ما تفكرش في بكرة دلوقتي احلى متلخبط وبتتخبط وبكرة هتتخبط ونسيت مرة كمان الدنيا لوحة وانت الفنان ارسم بمزاجك واشطب عاللي فاتك بكرة عاوز يسمع حكاياتك اشخط في سكوتك واسمع صدى صوتك قبل ما الدنيا تجري وتفوتك اقلب الصفحة الدنيا لحظة مرة هتنام ومش هتصحى متلخبط وبتتخبط والبكرة هتتخبط ونسيت الدنيا لعبة واللعبة صعبة هزها شوية وكفاية قاعدة عدي كل مراحل وحلمك هتلاقيه اوصل الوحش وعلم عليه ايه اول ما تنجح هتلاقي كلاب بتنبح والفضاء هيعمل قاضي وبخياله يسرح اوعى تدخل معاه الحرب عمرك شفت واحد بيعض كلب هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلولك ويتلونوا بلونك عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة صدق نفسك تعيش الكدبة امشي في طريقك لو كل الناس مش عكسك ما تحاولش تبقى كله تخسر نفسك متلخبط